إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس شرح نظم ياسر المسالك مع التعليق على شرح زاد السالك للشيخ محمد باي العالم رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا توقفنا عندما عنون له الناظم رحمه الله بقوله باب السنن المؤكدة. قال رحمه الله: السنن المؤكدات أربع، الوتر أولاها ومنها أرفع بركعة جهرا ويقرأ فيها بقل هو الله وتاليه، وركعة الشفعي شرط قبلها بسبح الأعلى وقل يا أيها مختاره بعد العشاء للفجر وبعده للصبح وقت الضر، ونائم عن هدي سبع يشفع والوتر والفجر وصبحا يتبع والخمس والأربع فاشفع ووتري كفي الثلاث وتر، وفجرا أخري والاثنتين ابدأ بصبح واقضي إلى الزوال الفجر مثل الفرض. قل لك السنة المؤكدات في هذا الباب عقد المصنف لك عن السنة المؤكدة. السنة المؤكدة قال بعضهم هذا ليس الاحتراز لأنه لا يوجد سنة غير مؤكدة، لكن على كل حال سبق معنا الخلاف في مسألة سدة التلاوة. وأما الرغيبة فالراجح أنها رغيبة وليس السنة. السنن المؤكدة في المذهب هي أربعة، وجمع ابن عاشر في شطر بيت حيث قال: وتر كسوف عيد استسقى سنن، وهي بالترتيب الوتر أكدها ثم العيد ثم الكسوف ثم الاستسقاء، وسيتكلم عليها الناظم تبعا لهذا الترتيب على حسب أكديتها في المذهب. والعيد في الحقيقة العيدان، لكن يعني باعتبار أنه جنس واحد تحته صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، فبهذا الاعتبار هي أربع، ولهذا قال السنن المؤكدات أربع. وهي تصلى جماعة إلا الوتر، فهو يعني الأصل فيه الانفراد، لكن قد يصلى جماعة أحيانا لا سيما إذا كان تبعا للتراويح وما إلى ذلك كما هو معروف. الوتر أولاها ومنها أرفع. أولى هذه السنن هي صلاة الوتر، يقال الوتر الوتر لغتان، وقد قرئ بهما قوله تعالى والشفع والوتر والوتر. ومنها أرفع، يعني وسمي بهذا لأنه يوتر صلاة الليل، أي يجعلها وترا أي في عدد فردي بعد أن كانت شفعا أي عددا زوجيا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يصلي واحدة توتر له ما قد صلى، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي في لفظ من ألفاظ مسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. طيب، ومنها أرفع، يعني قال لك وهو أرفع من سائر السنن المؤكدة لأنه آكد هذه الصلوات، حتى إن بعض العلماء ذهب إلى وجوبه كالحنفية رحمهم الله، لكن الأرجح هو مذهب الجمهور وأنها ليست بواجب. بدليل هل علي غيرها؟ قال لا. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين أنه قال لمعاذ: إذا أتيت يعني إنك تأتي قوما أهل الكتاب، إلى أن قال: فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. هذا كان في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن معاذ لم يدرك يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، بل كان في اليمن، ولهذا قالوا هذا من أحسن الأدلة وأصحها على عدم وجوب الوتر خلافا للحنفية رحمهم الله. وأما أحاديث أوتروا يا أهل القرآن وكذا، هذا كله بهذه القرائن نحمله على ليش؟ على السنية المؤكدة على نحو ذلك. ولكن قال العلماء: من ترك الوتر فهو رجل سوء. بعض العلماء قالوا: من ترك الوتر فهو رجل سوء، لأنه يتحقق بركعة واحدة على الأرجح من أقوال أهل العلم، وهو بهذه الأكدية ثم يتركه، هذا يدل على نوع رقة في الدين. السنن المؤكدات أربع والوتر له، طبعا الأحاديث فيه كثيرة ومعلومة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الوتر سفرا وحضرا، ويعني لا يكاد يعرف أنه هنا يعني تركه، وإن فاته قضاه من النهار، على خلاف يعني في ما الذي كان يقضى، هل هو قيام الليل فقط أو مع الوتر. طيب، وقيل إنه تركه ليلة المزدلفة، هذا هو ظاهر الحديث، لكن بعض العلماء حملوه على أنه غير الوتر يعني. بركعة جهرا، هذه كيفيتها الوتر. قال لك ركعة، وبما أنه من نوافل الليل كما سبق معنا فإنه يجهر بهذا، والأصل إن أسر به فلا بأس. ويقرأ فيها بقل هو الله وتالييها، يعني يقرأ بقل هو الله أحد والمعوذتين. وقد ورد في السنة القراءة فيها بقل هو الله أحد، وورد فيها قل هو الله أحد والمعوذتان. والاقتصار على قل هو الله أحد من جهة الحديثية قد يكون أصح من الإيش، من إضافة المعوذتين، لكن بعض العلم أيضا يعني مشوا حديث المعوذتين، لا سيما وقد قال الترمذي يعني ذكر أن عليه العمل أو نحو ذلك. وركعة الشفعي شرط قبلها، وإلا ففي حديث أبي وهو أحسن من حديث عائشة الذي فيه المعوذتان، فيه الاقتصار على قل هو الله أحد في الركعة الأخيرة. وركعة الشفعي شرط قبلها، يعني نسب الشيء إلى أنه الشفع، يعني ركعة الشفع شرط قبله. اختلف أهل العلم، اختلف أهل المذهب، هل يعني ترك الشفع والاقتصار على ركعة الوتر مكروه، أو يعني أو أن ركعتي يعني هل وعلى هذا فيكون إيش شرط كمال أو شرط صحة فلا يصح الوتر إلا. والراجح عندهم أنه ليس بشرط صحة وإنما هو مكروه، وعلى هذا يكون هذا البيت يعني مشى على غير المعتمد في المذهب. وركعة الشفعي شرط قبلها، يعني هذا يعني هو يعني تركهما مكروه، تركهما مكروه على المعتمد في المذهب، وإلا فالوتر يصح ولو تركتا، خلافا للحنفية رحمه الله أيضا الذين منعوا الإيتار بركعة واحدة، والجمهور عندهم هذا جائز. وأما حديث بدليل مثلا مثل حديث الركعة الوتر ركعة من آخر الليل كذلك إيش، فليصلي ركعة أو فليوتر بركعة أو يصلي ركعة، فإذا خشيت الصبح فصلي واحدة توتر لك ما قد صليت، ولا يلزم أن توصل بركعتين قبلهما، قد سبق الحنفية كمان عندهم لا بد أن توصل. طيب، وبسبح الأعلى وقل يا أيها بدليل حديث أبي السابق أنه يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، هذا هو يعني من جهة الأفضل يعني، إلا لو صلاهما بأي سور أخرى أو أي قرآن صح. طيب، ثم تكلم عن وقته، وقت الوتر متى وقته؟ قالك مختاره بعد العشاء للفجر وبعده للصبح وقت الضر. قال لك له وقتان، وقت مختار وقت ضروري مثل الفرائض. فوقته المختار من بعد صلاة العشاء، لاحظ هذا، من بعد صلاة العشاء عند في المذهب، من بعد صلاة العشاء إلى الفجر الصادق، هذا كله وقت النهر، لكن من بعد صلاة العشاء، فلو صلاه قبل العشاء لا يصح. طيب، ولا بد أن تكون العشاء في المذهب صليت في وقتها، فإذا قدمت مع المغرب مثلا تقديما لا يجوز عند المالكية أن يصلي صلاة الوتر إلا بعد مغيب الشفق. إذن يصير الوتر من شرطها أن يكون بعد صلاة العشاء بعد مغيب الشفق. أما إذا كان أحدهما فقط غاب الشفق ولم يصلي العشاء، أو صلى العشاء ولم يغب الشفق بمعنى أنه جمعها تقديما مثلا مع المغرب، فهذا لا يصح، ولا بد أن تكون بعد عشاء صحيحة، بمعنى أنه إذا بطلت العشاء فهذا يؤثر على الوتر. على كل حال هذه أشياء تأتيكم في المطولات إن شاء الله. الذي يهمنا هنا أنه إيش، أن مختاره يبدأ من العشاء، ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم ما بين العشاء إلى صلاة الفجر أو كما قال. وهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم الذين جوزوا التابع تابع، قالوا إذا قدمت العشاء، ظاهر هذا الحديث من بعد صلاة العشاء أنه مرتبط بصلاة العشاء ولو صليت في غير وقتها، وعلى هذا جوزوا إذا كنت مسافرا مثلا فقدمت حيث يجوز لك التقديم مع المغرب، فإنه يجوز لك أن تصلي الوتر أيضا تبعا لذلك ولو كان قبل الشفق، أما في المذهب لا يجوز قبل مغيب الشفق لا يجوز. وبعده للصبح وقت الضر. قال لك وأما الضروري فهو من بعد طلوع الفجر إلى أن تصلي الصبح، هذا وقت ضروري. وقد جاء عن جماعة كثيرة من السلف من الصحابة وغيرهم أنهم كانوا يقضون الوتر أو يصلون الوتر في هذا الوقت، فيقول لك هذا وقته لكن وقت ضروري لمن نام عنه أو شغل عنه أو حصل له شيء يصلي في هذا الوقت، وليس وقتا اختياريا له. ومعنى هذا أن الإنسان إذا صلى الصبح وتذكر ذلك بعد أن فرغ من صلاة الصبح مثلا فإنه لا يشرع له أن يأتي به. وهذا قول كثير من أهل العلم أو أكثرهم، يقولون قضاء الوتر ينتهي بأداء صلاة الصبح ولا يمكن أن يتداركه الإنسان بعد ذلك. وبعض أهل العلم يقولون هو مع قيام الليل يجوز قضاؤه بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، واستدلوا بعموم حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره أو نسيه فليقضه إذا ذكره، وقالوا هذا عام. وكذلك استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان غلبه مثلا وجع أو كذا كما صحيح مسلم صلى من النهار 12 تركة، فقالوا يقضيه لكن شفعا، يقضيه شفعا. فإذا كان مثلا من عادته أن يصلي 5 ركعات صلى 6، 4 مثلا 3 ركعات يصلي 4، 11 ركعة يصلي 12 ركعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال بل يقضيها على هيئته. وقد جاء في حديث عمر في صحيح مسلم أيضا أن من كان له ورد من الليل فقضاه ما بين الصبح إلى صلاة الظهر كان كما صلاه في وقته أو كما ورد. فعلى كل أما الإمام أحمد وغيره وكثير من العلم يقولون الصبح هو غايته، وقد جاءت في هذا أثر عن الصحابة، الله أعلم. طيب، ونائم عنه لسبع. الآن يتكلم لنا عن إنسان نام فاستيقظ قبل شروق الشمس بقليل، ماذا يفعل؟ قالك على حسب الوقت، لو يتسع عندنا صلوات وهي الشفع والوتر والرغيبة والصبح، كم ركعة هذه؟ ركعتان للشفع وركعة للوتر هذه 3، وركعتان رغيبة 5، وركعتان للصبح 7. قالك إذا كان الوقت يكفي لسبع ركعات يأتي بالجميع، يأتي بالجميع. وهذا معنى قولي ونائم عنه لسبع يشفع والوتر والفجر وصبحا يتبع، يعني بعد ذلك يتبعها بالوتر ثم بالفجر التي هي الرغيبة ثم بالصبح التي هي الفريضة. طيب، إذا كان أقل من ذلك لن يكفي الوقت، ماذا نفعل؟ بماذا نضحي؟ قال لك والخمس والأربع مجرورة، يعني ونائم عنه للخمس والأربع، فاشفع ووتري، يعني نضحي بالرغيبة فيشفع ويوتر ويصلي الصبح، هذه 5، سواء كان باقي 5 أو باقي إيش 6. طيب إذا باقي 4، هو قال يشفع ويوتر، وهذا يلزم منه أن ركعة ستقع من الفريضة خارج الوقت باعتبار أن الوقت يدرك بركعة، لكن لعل هذا فيه نظر والله أعلم، لأن الأصل أن الإنسان لا يجوز له إيقاع ركعة من الفريضة خارج الوقت خاصة بسبب نافلة، لا يجوز هذا إذا أمكنه، بل يجب عليه أن يوقع على خلاف في ذلك، لكن يعني خلاف كأنه ليس بمشهور يعني عند أهل العلم. أكثر أهل العلم يقولون لا يجوز لك أن تخرج ولا جزء من الصلاة خارج الوقت، لا بد أن تصليها. وعلى هذا نقول في 5 نعم، أما في 4 فينا، وما ذكر 6 لأن 6 لا تختلف عن 5 ولا معروف أن، وعلى هذا لكن يمكن أن يقول مثلا يصلي هكذا ويدرك بركعة، لكن هذا فينا. كفي 3 وتر وفجرا أخي، قال لك أما إذا بقي 3 ركعات تأتي بالوتر فقط لأنها هي الآكد، وهذا يدل على أنها ليست بشرط إن شاء الله وإن كان هذه حالة اضطرارية، ثم يصلي الصبح ركعتين ويدع الشفع. طيب لماذا أخرنا الرغيبة في كل هذا؟ قال لك وفجرا أخري، لماذا أخرناها؟ لأنها تقضى بعد الزوال، فبالتالي يمكنك أن تجمع، أما هذه لا تقضى، الأخر لا تقضى في المذهب. والاثنتين ابدأ بصبح، إذا بقيت 2 فتبقى بالصبح. طيب إذا كان لماذا ما قال الوتر ركعة وصبح ركعة يدركها بركعة؟ لماذا الأربع طيب يفرق؟ هذا فيه غرابة، ننظر ماذا سيقول الشارح. وقضي إلى الزوال الفجر مثل الفرض، قال لك أما الفرائض تقضى كما تقدم، وأما النوافل في المذهب حتى السنة المؤكدة وحتى كلها ما في شيء منها يقضى بعد وقته إلا الرغيبة فقط لا غير. والأصح أن سنن الرواتب تقضى أيضا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه لما فاتته ركعتان بعد الظهر صلاهما بعد العصر. قد جاء في حديث مختلف في ثبوته، قد سبق معنا هذا في الكلام على أوقات النهي، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فقال ما هذه؟ قال ركعة الفجر، فسكت عنه. فإذا لكن هم يقولوا ركعة الفجر ما في إشكال فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حصل النوم عن صلاة الفجر صلوا الرغيبة أولا ثم الصبح. قال الشارح رحمه الله لما فرغ من النوافل وسجود التلاوة شرع يتكلم على النوافل المؤكدة، فقال باب السنن المؤكدة، السنن المؤكدات أربع، الوتر أولاها ومنها أرفع إلى آخره. قال الشارح: قوله باب أي هذا باب في بيان حكم الصلوات المؤكدة. قوله السنن المؤكدات أي التي فعلها الشارع صلى الله عليه وسلم مؤكد على فعلها. أربع الوتر أو الوتر بفتح الواو وكسرها أولاها يفضلها. يجرح تاركه أو يجرح تاركه، يجرح أحسن عندي، يجرح مضبطه يجرح هنا. يجرح تاركه يعني في الشهادة مثلا فيه إشكال، ويؤدب عجيب لأن تركه علامة استخفافه بأمور الدين. وقال ابن فرحون، وهذا عنده كتاب في القضاء، مما ترد به الشهادة ترك المندوبات المؤكدة كالوتر وركعتي الفجر وتحية المسجد، لأننا نحتاج إلى الثقة بدين الشاهد يعني. إذا كان يتساهل في مثل هذه الأمور المؤكدة يعني قد يشكل. ونحو للقرطبي. وزاد: لو أن أهل بلد تواطوا على ترك سنة قتلوا عليها حتى يرجعوا، باعتبار أنها كأنها فرض كفاية بالكلي، كما قال صاحب المراقي: ما كان بالجزئي ندبه علم نعم فهو بالكلي كفرض كعيد منحتم، أو كما قال نعم. قال: لكن هذا إذا كان شعيرة ظاهرة نعم، أما إذا كان شيء يؤدي كل الشخص في نفسه يعني يحتاج إلى تأمل. قال: على ترك سنة قتل عليها حتى يرجع، عزاه العلماء، انتهى من الزجلاو على خليل. ومنها أرفع أي أفضل لما تقدم بركعة واحدة، ويقرأ فيها جهرا، ويقرأ فيها جهرا لأنها من نوافل الليل، ويقرأ فيها بقل هو الله أحد وتاليها المعوذتين. قال خليل: ووتر بإخلاص ومعوذتين. وركعة الشفعي شرط قبلها، ويكره الاقتصار على عليها دون تقديم الشفع. شوف فسر قوله شرط يعني كأنه شرط كمال، قال إيش؟ دون تقديم، يكره دون تقديم شفع كما قال خليل: وعقيب شفع منفصل عنه بسلام إلا الاقتداء بواصل، وكره وصله ووتر بواحدة. ووتر بواحدة هذا ثلاث مكروه. بسبح الأعلى وقل يا أيها، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى بعد الفاتحة، وفي الثانية بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون. وسورة الكافرون والإخلاص سورة التوحيد العملي والعلمي، ولهذا قال أهل العلم هذا فيه نكتة بديعة أن اليوم يفتتح بهما في ركعتي الفجر على الراجح طبعا، والوارد في السنة في صحيح مسلم، ويختتم بهما، يبتدأ بهما ويختتم بهما في هنا في آخر ركعة من الشفع وفي الوتر. مختاره بعد العشاء أي بعد عشاء صحيحة، أما إذا بطلت يحصل إشكال في الوتر. وينتهي للفجر وبعده أي الفجر للصبح أي إلى صلاة الصبح إلى أدائها يعني إلى أداء وقت الصبح، يعني بين الأذان والإقامة أو بين الأذان وأداء الصلاة إذا كان منفردا. وقت الضر أي وقت الضرورة، فإذا تذكر الوتر في صلاة الصبح ندب قطعها لفذ لا مؤتم. وفي الإمام روايتان. قال لك من يعني من الأشياء التي يعني رآها ابن القاسم، وقد أنكر هذا ابن عبد البر إنكارا شديدا، أنه أن الإنسان إذا تذكر الوتر في الصبح يقطع. لماذا؟ لأن الوتر سنة مؤكدة جدا، فيرجع يصلي الوتر ثم الوقت متسع للصبح يصليها مرة أخرى. قد أنكر ابن عبد البر هذا إنكارا شديدا طبعا، وهو حقيق بالإنكار لأنه قطع فريضة لأجل سنة. ندب قطعها لفذ، قال لك المنفرد يقطع، والمؤتم لا يقطع طبعا لأن لحرمة إيش صلاة الجماعة طبعا، لأن عندهم المؤتم يلزمه الإتمام بالشروع في صلاة الجماعة، كما قال تعرفون هذه الأبيات التي ذكرها صاحب المراقي وضمنها من نظم الخطاب، أنه قال إيش: والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي، هذا هو الشاهد، فيلزم القضاء بقطع عامد. طيب قال: ونائم عنه لسبع يشفع، طبعا نعم قال وعلى القطع فهل يقطع مأموم أو يستخلف قوله، يعني إذا قلنا الإمام يقطع، الإمام فيه روايتان قال، وإذا قلنا يقطع هل يقطع المأموم أيضا ولا يستخلفون مثلا شخصا آخر، أو يستخلف الإمام الأول شخصا آخر يتم بهم الصلاة قولان. ونائم عنه لسبع يشفع، يعني أن من صلى العشاء ثم نام عن الوتر فإن استيقظ في اتساع الوقت فالأمر واضح، وإن ضاق بحيث لا يسع بعد طول إلا سبع ركعات لطلوع الشمس إنه يشفع ويوتر ويصلي ركعتي الفجر ثم يصلي الصبح، فلهذا أشار بقوله والوتر والفجر والصبح يتبع. قوله والخمس والخمس والأربع فاشفع ووتري، يعني أنه إذا استيقظ لخمس ركعات لطلوع الشمس أو أربع ركعات فإنه يصلي الشفع والوتر والصبح. أربع، هذه مشكلة الله المستعان ما تكلم عنها، ويؤخر الفجر إلى حل النافلة. سأحاول أن أراجعها لكم إن شاء الله. كفي الثلاث وتر، كذلك في الثلاث يصلي الوتر والصبح ويسقط عنه الشفع، ويؤخر الفجر إلى حل النافلة. وهذا معنى قوله وفجرا أخري قوله، والاثنتين ابدأ بصبح واتركي الشفع والوتر لسقوطهما بضيق الوقت، واقضي إلى الزوال الفجر مثل الفرض. وقد تقدم قول خليل ولا يقضى غير فرض إلا هي التي هي إيش؟ أو لا يقضي غير فرض إلا هي التي هي ركعتا الرغيبة، فللزوال يعني إلى الزوال بعد ذلك، يعني يقول لك لا ليس وقت قضاء لها عنده. ثم شرع يتكلم على السنة الثانية من سنة المؤكدات وهي العيد، فقال في الحقيقة كان ينبغي أن نزيد، لكن الإشكال أن صلاة العيد يعني طويلة، فلعلنا نرجع إلى الدرس القادم، لكن الله يعينكم يعني تحتاجون إلى أن تصبروا في الدرسين القادمين إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.